أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ولا زال حديثنا موصولا معكم حول هذه المقدمة الماتعة، مقدمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والتي سماها بالموقظة. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة وأن يحفظنا من الزلل. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى توقفنا معه عند نهاية مبحث التدليس ومبحث الحديث المدلس، ولكن أردت أن أنبه أيضا أنكم لابد وأنتم تقرؤون في هذا المبحث النفيس، مبحث التدليس، أن تقفوا على ما كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فتضمنوه في داخل المعلومات التي ذكرتموها حول هذا المبحث النفيس، وهو مبحث التدليس، بحيث يكون دراستك وتصورك للحديث المدلس كاملا. حتى إن الذي يترجم لأي راوي من الرواة شخص من الأشخاص، هذا الشخص وصفه بعض علماء الحديث مثلا أو وصف بالتدليس، فأنت لابد قبل أن تحكم على هذا الشخص وقبل أن تعطي حكما على هذا الشخص، لابد أن تراجع ما كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني حول تقسيم التدليس أو مراتب التدليس الخمسة التي ذكرها في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. فهذا الكتاب من الكتب النفيسة التي يعني ينبغي على الطالب أن يعض عليها بالنواجذ وأن يشد بها يديه، لأنها أو لأن هذا الكتاب من الكتب النفيسة لا يستغنى عنه مع صغر حجمه في هذا الباب. طيب، الحافظ ابن حجر تكلم على مراتب التدليس في كتابه تعريف أهل التقديس، ولكن في كتاب النكت على ابن الصلاح ذكر أيضا شيئا من هذا الكلام وكرره وذكر هذه المراتب، وأحيانا تجد أنه اجتهد اجتهادا آخر أو أن اجتهاده قد اختلف في النكت على ما في كتاب تعريف أهل التقديس. فهل تقول هذا اضطراب أو هذا خطأ أو تناقض من الحافظ؟ لا، ليس هذا منهجنا الذي تربينا عليه بين يدي أساتذتنا وعلمائنا، ولكن الذي يحمل عليه هذا الكلام أن أولا هذا الكلام اجتهادي، المسألة مسألة اجتهادية، فربما تغير اجتهاد الحافظ ابن حجر العسقلاني في من كتابه مثلا تعريف أهل التقديس، تغير اجتهاده بعد ذلك في كتاب النكت فغير. فكانوا قديما لا يأتون مثلا بالنسخة الجديدة ويمحو منها هذا التغير أو يعدل في نسخة جديدة، لا، كان يترك الأمر هكذا، ولكنه يعدل رأيه الآخر في كتاب آخر أو ينبه عليه في أثناء التخريج أو في أثناء الكلام في قضية من القضايا أو في جزء حديثي آخر مفرد ينبه به على ما سبق من قبل، ثم الكتاب ينسخ وينسخ والإمام يقر هذا النسخ أيضا على يعني الكتاب ينسخ يكتب، يعني لا أقصد النسخ اللي هو كذا يعني النسخ الأصولي، الكتاب ينسخ وتنسخ منه عدة نسخ وتذهب إلى الأمصار وإلى البلدان وإلى طلاب العلم في كل مكان وفي كل صقع من الأصقاع، والإمام لا ينكر هذا لأنه يعلم أن الطريقة العلمية التي يعني اتبعها أهل هذا العصر أنهم ينبهون على هذا إما في جزء حديثي وإما في مبحث خاص وهو أثناء الشرح في كتاب وينبه، وأحيانا لا ينص، أحيانا ينص ويقول كنت قد رأيت كذا في كتابنا كذا وينبه، وأحيانا لا ينبه، ولكن الطالب يعرف أن هذا هو آخر ما استقر عليه رأي الشيخ في هذه المسألة. فربما تجد شخصا من الأشخاص المدلسين، هو مدلس لم يرفع عنه اسم التدليس، ولكنه غيره بدلا من المرتبة الثالثة جعله في الرابعة، أو كان في الرابعة فجعله في الخامسة، وهكذا. فهذا الاجتهاد اجتهاد وارد، ولمثل هذا لمثل الإمام الحافظ ابن حجر الذي عنده اطلاع واسع على المرويات وعلى أسماء الرواة وعلى الرجال، يمكن أن يتغير الحفظ من خلال أخرى ترفع هذا الشخص، ربما تجعله لا يكون في هذه المرتبة الرابعة تجعله في المرتبة الثالثة، أو كان في الثالثة فتجعله في الثانية أو في كذا. فهكذا يا كرام، الاجتهاد هذا أمر موجود وأمر مشروع عند الأئمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح؟ فنبدأ إن شاء الله اليوم الكلام على الحديث المضطرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الاضطراب والمعلل أيضا. فضل. نعم. وقد ساق الدارقطني رحمه الله كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم بالثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم علم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم للوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهد الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول عطيل عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة رضي الله عنهما معا. بارك الله فيك. هذا كلام نفيس جدا يحتاج إلى فك العبارة وإلى توضيح، لا سيما أن الحافظ الذهبي تدرج مع القراء في هذا الكلام من السهل إلى الصعب، فبدأ الكلام بتعريف سهل ثم بعد ذلك بدأ يضرب أمثلة ثم بدأ يغوص في أعماق الفن ويخلط ما بين مسألة المعلل ومسألة المضطرب، وليس هذا الخلط من باب الخلط الخاطئ ولكن من باب الدمج، أن يدمج هذين نظرا لما بينهما من صلة بين مسألة العلة وبين مسألة الاضطراب، لأن الاضطراب في الأصل هو اختلاف، والعلة مبناها أيضا على الاختلاف، المبنى الأساسي العلة ربما تكون أساسها الأول أن يكون هناك اختلاف في الروايات فيحدث هنا علة، لابد أن واحدا مصيب والآخر مخطئ. ثم الأمر الثاني أو أن الاثنين أصاب في شيء مما يمكن الجمع بينهما، هذا سنعلمه بعد قليل إن شاء الله، ولكن طالما أنه حصل اختلاف في الروايات، هذا شرق وهذا غرب، هذا رفع الحديث وهذا وقف الحديث، هذا وصل وهذا أرسل، هنا حصل اختلاف، هذا غير لفظة، هذا غير في الإسناد راويا وجعل مكانه إنسان آخر أو راوي آخر، كل هذا نوع اختلاف. فطالما حصل اختلاف فالناقد يعرف أن هنا خللا ما. طيب الخلل ده هذا نوع اختلاف، والاختلاف ربما يؤدي إلى اضطراب إذا لم نستطع أن نميز طريقا أو أن نرجح وجها من الوجوه. فإذا لابد من عمل الناقد ونظره الثاقب في الطرق وجمع الطرق والنظر في رجالها وأسانيدها حتى يستبين له من المصيب ومن المخطئ. فإذا وجدت أمارة الاختلاف بدأ الناقد يعرف أن هنا مظنة علة، هنا مظنة علة، فيبدأ يعمل عقله الحديثي، العقل الحديثي يبدأ يعمل النظر في الرواة وفي الطرق وفي كيفية مجيء رواية فلان عن فلان، وأن فلانا يروي عن فلان وأما روايته عن فلان ليست بصحيحة، وأن فلانا أرسله وأنه أن الإرسال هنا خطأ وأنه خالف عددا من الرواة، يبدأ يحدث عملية عقلية حتى يستبين له بعد النظر في الطرق وفي الرجال وفي القرائن والملابسات التي تحف الرواية يستطيع أن يخرج بحكم. فطالما أنه حصل هنا اختلاف والاختلاف هو الباب الأول الذي يدخل منه الحديث المضطرب، البوابة الرئيسة التي يدخل بها منها المضطرب أن يحدث اختلاف. طالما أنه لم يحدث اختلاف يمكن أن تكون هناك أي علة أخرى، ولكن لا تسميها اضطرابا، لا تسميها اضطرابا طالما أنه لم يحدث علة. إلا أن بعض العلماء لما سنعلم بعد قليل أنهم أطلقوا أيضا كلمة المضطرب على الحديث الذي فيه علة ولو كان متفردا، أنه فيه اضطراب في معناه، اضطراب في هذا الإسناد جعل الإسناد غير مستوى أمام الناقد، فشعر فيه أن فيه نوعا من الايه من القلق الإسنادي، يعني يشعر أن الإسناد فيه مشكلة، وأن هذا الذي تفرد بهذه الرواية ربما كان سبب تفرده هو اضطراب حفظه، فيحمل الاضطراب هنا في هذه الصورة فقط على اضطراب الايه اضطراب الحفظ لا على الاسم والمصطلح العلمي الموجود. واضح؟ طيب، وهذا يعرف من ماذا؟ من السياق، يعرف من تنصيص العالم وتفسيره لكلمة المضطرب بعد قوله، أو من خلال جمعك للطرق فتجد أن هذا الشخص تفرد بالرواية ولا توجد طرق أخرى، فتعلم أن اسم المضطرب هنا كان واقعا على ماذا؟ على اضطراب حفظه. يقول لك اضطرب فلان فيه، فأنت تظن أنه اضطرب، إذن تأخذ هذا مثال للحديث المضطرب، هذا خطأ، ربما يكون الاضطراب مع التفرد، ولكن الأصل ليس هكذا، الأصل أن الاضطراب مع المخالفة مع اختلاف الطرق، هذا هو الأصل، ولكن هذه صورة أخرى تأتي، وأنا دائما أنبه على الصور النادرة لأنها أحيانا تقابل الباحث أو الناقد أو الطالب فيجد أن هنا خللا في التعريف، لا نقول لك ليس هناك من خلل، بل إن الأمر يحتاج منك إلى إنعام نظر وإلى بحث طويل وسبر عميق. واضح يا كرام؟ طيب، القضية إن المصنف هنا لما وضع عنوان المضطرب والمعلل ليس هذا من صنع الشيخ الذهبي، نسخ الكتاب الموجودة، النسخ الخطية لكتاب الموقظة، وجد في بعض النسخ عنوان المضطرب فقط، ووجد في بعض النسخ الأخرى المعلل فقط، فأراد الشيخ المحقق الفاضل جزاه الله خيرا أن يجمع لك بين الاثنين، ثم إن هذا الجمع يوافق الشيخ المحقق عليه أم لا يوافق؟ يوافق عليه. لماذا؟ لأن الكلام الذي تحت هذا العنوان يتوافق مع العنوان الذي وضعه أو جعله أو الذي عنوان به. واضح يا كرام؟ يبقى إذن كلمة المضطرب ورد في بعض النسخ الخطية للكتاب، وكلمة المعلل وردت في بعض النسخ الخطية للكتاب. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى عليه شيخ مشايخنا ماذا فعل؟ جمع بين هذين الايه العنوانين. الإمام ابن دقيق العيد جعل في كتابه نوعا للحديث المضطرب، ولكنه لم يودع في كتابه المعلل. طيب، ربما تسأل أنت، يعني سؤال خارج نطاق كتاب المنقذ، ولكن أنت تريد أن تفهم، ربما أن الشيخ اكتفى بما ساقه من مباحث أخرى من مبحث الشاذ مثلا، والذي هو أيضا يدل على العلة ويدل على الاختلاف ووجود المخالفة، لأن بعض العلماء اشترط في الشذور أن يكون فيه نوع مخالفة، والمخالفة هي الباب الذي أيضا تلج فيه العلة، كما قال الحافظ ابن حجر، وإنما مبنى العلة في هذا الفن على الاختلاف، كلمة قريبة من هذا النص، إن الحافظ ابن حجر قررها وقال أن مبنى الحديث المعل مبني على ماذا؟ على الاختلاف في الرواية. طيب، إذن هذا ممكن أن يخرج عليه تصرف الإمام ابن دقيق العيد، أو أن ابن دقيق العيد سار على منهج الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة، لأن الفقهاء والأصوليين لا يشترطون الشذوذ والعلة. تقول إذن ذكر الشذوذ، إذن هذا يعكر على قولك أنه سلك طريق الفقهاء والأصوليين، ولكن يمكن أن نقول أنه اكتفى بالشذوذ، والشذوذ أيضا إنما هو نوع من العلة، الشذوذ إنما هو نوع من العلة. واضح يا كرام؟ فيمكن أن يعبر بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى. واضح يا كرام؟ أو بالجزء على الكل. وهذا موجود في تصرفات مين؟ العلماء الكرام. ده كله موجود، هذا كله موجود حينما تقرأ وتبحث تجد هذا. وربما لم يلتفت إليه، أو أنه تكلم في بعض الأمور التي تتعلق بهذه المباحث من خلال المباحث الأخرى المنثورة والموجودة بداخل هذا الفن، لأنها لما تيجي تتكلم على المدرج، المدرج أيضا يدخل في باب العلة، ويدخل في باب العلة الظاهرة، وأحيانا يدخل في باب العلة الخفية، بل أحيانا يدخل في الواضع، في باب الواضع المدرج، كما سنعلم بعد قليل إن تسعى الوقت بإذن الله. طيب، هنا يقول المضطرب والمعلل، ثم يقول ما روي على أوجه مختلفة. اللي روي على أوجه مختلفة اللي هو إيه؟ المضطرب الذي يروى على أوجه مختلفة، يعني يحصل عندي مجموعة روايات يختلف بعضها عن بعض، إما في الإسناد وإما في المد، تجد اضطراب في الإسناد فيروي عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يروي عن فلان عن غيره، فلان آخر عن فلان، ثم يروي ثالث أو رابع عن فلان ثالث أو رابع، وهكذا تجد عدة روايات. ولكن كل اختلاف سنسميه اضطراب يا شيخ أنيس؟ هنسمي كل اختلاف في الإسناد اضطرابا؟ لا، العلماء اشترطوا شروطا لكي يقولوا بأن هذا الإسناد مضطرب. ما هي هذه الشروط؟ أول شيء أن يكون هناك اختلاف في الإسناد أو في المتن، يوجد اختلاف، والاختلاف يكون اختلافا حقيقيا، يكون اختلاف، اختلاف إيه؟ حقيقي، لا اختلاف صوري. اثنين، أن تتكافأ الطرق، أن تتكافأ الطرق، يعني لا أستطيع أن أرجح رواية على رواية أو طريقا على طريق، لا أستطيع، لأن هذا في نفس مستوى تكافؤ بين الروايات. طيب، الأمر الثالث أن يكون مؤدى هذا الاختلاف، الاختلاف هذا يؤدي إلى الضعف. يعني إيه؟ كيف يؤدي الاختلاف إلى الضعف؟ هناك اختلاف لا يؤدي إلى الضعف؟ نعم، كأن يبدل ثقة بثقة آخر، بدل سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري مثلا في الإسناد، كيفما دار الحديث دار على ثقة. فإذا هنا الاختلاف لما حصل في الإسناد وجئنا بسفيان بن عيينة بدلا من سفيان الثوري، أو حماد بن سلمة مكان حماد بن زيد، واضح؟ لما يحصل اشتباه خاصة حينما يكون الاسم واحدا، أو والتقارب في الطبقة والاشتراك في الشيوخ والتلاميذ، هذا يجعل يمكن أن يحصل عند الطالب أو عند الراوي شيء من الخلط والخطأ. فماذا يصنع؟ يقع في مثل هذا الايه؟ الاختلاف. طيب، الاختلاف راوي، أنا أبدلت ثقة مكان ثقة، هذا اللي يحدث عندي في النهاية الحديث ثابت، فهذا لا يسمى من المضطرب، أو لا يودع تحت إطار المضطرب. لكن أن يحصل هناك اختلاف في الرواية فيؤثر على عدم قبولها، لأن أحيانا الناقد والحافظ يصحح الوجهين، طب الوجهين أصلا إيه؟ مختلفين. فإذا طالما أنه صحح الوجهين وهما مختلفان، يعني يقول هذا الإسناد المرفوع صحيح والموقوف صحيح، الحديث الموصول صحيح، والمرسل والذي أوقفه أيضا صحيح، لكن المرسل سيقول هو مرسل صحيح ولكنه في النهاية يكون ضعيفا، فيرجح الموصول عليه في نهاية الأمر. واضح؟ طيب، إذا كان العالم سيرجح الوجهين أو كان الاختلاف يمكن الجمع بينهما، يعني مثلا يقول لك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا أنس 9 سنين، خدت بال حضراتكم؟ وفي رواية تانية خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ولما تقرأ أنت، حينما تقرأ في التخريج تقول إذن هذا فيه اختلاف في المتن، هذا يقول 9 وهذا يقول 10. طيب، هل هذا يسمى الاختلاف؟ ها؟ هذا الاختلاف أنه خدها، هل هو خدم 9 سنوات أم خدم 10 سنوات يا شيخ أحمد؟ نحن الآن نبحث في المسألة، ولكن هذا اختلاف أم غير اختلاف؟ فرق بين الطالب اللي عنده 9 سنين والطالب اللي عنده 8 سنين، أو بين الطالب اللي يدخل المدرسة 6 سنين هيدخل المدرسة، 5 سنين مش لن يدخل المدرسة، صح؟ ففين هنا اختلاف؟ يعني السن يفرق في كل شيء. طيب، ودي منقبة، ده كل نفس من الأنفاس صاحب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعد منقبة، فما بالك بقى بشهر أو سنة؟ واضح؟ العلماء لما نظروا في الإسناد، وأنا يعني خرجت هذا الحديث تخريجا واسعا، فوجدت أن كلا الوجهين صحيح. ليه؟ أن الراوي حاول أن يجبر العدد في بعض الوقت، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات وزيادة ونيف عليها وبيضع، يعني 9 سنوات وزاد عليها بعض الأشياء، يعني مثلا 9 و8 أشهر 9 و7 أشهر، فأراد أن يجبر هذا فقال 10، خلاص أنت كده عديت النص، يبقى النصف، فتنتقل إلى الرقم الصحيح بدل ما تكتب 9.5. وآخر لم يجبر العدد، قال 9 فقط، فنزل على احتياط على أول شيء. فإذا يمكن الجمع أم لا يمكن؟ يمكن الجمع، فلهذا يعد من الاختلاف الذي يؤدي إلى الاضطراب والذي يؤدي إلى العلة بعد ذلك. لا، يبقى طالما أمكن الجمع لابد من مراعاة هذا القيد، لا سيما أن الحافظ ابن حجر ونبه على هذا بصريح العبارة، ليس في النزهة ولا في النكت، بل وجدت هذا التصريح في كتابه هدي الساري، في هدي الساري يقول حتى وبيتكلم على الاختلاف في الرواية، يقول بعد إمكانية الجمع، فإذا لم يمكن الجمع حكمنا بالاضطراب والاختلاف. يبقى إذن طالما هناك إمكان لأن نجمع بين الروايتين، إذن الكلام يكون مستقرا والأمر تمام، ليس في إشكال. يبقى إذن الشرط الأول أن يكون الاختلاف اختلافا إيه؟ حقيقيا. الأمر الثاني أن تتكافأ الأدلة. طب لو وجدت طرق، 3 طرق لـ3 من الثقات تؤيد هذا اللفظ، ووجدنا طريقا واحدا فقط لثقة واحد لفظه مختلف، هل سنقول بأن هنا اختلاف يحدث اضطرابا؟ هيكون اضطراب؟ لا، لن يكون اضطرابا. هذا سنسميه هنا علة، في علة في الإسناد أو في الروايات، في اختلاف عام ولكن لا يسمى اضطرابا، لأن هذه الطرق الثلاثة سترجح بالعدد على هذا الطريق الواحد، يبقى إذن بالأكثرية سنرجح هنا. طيب، 1 ثقة وواحد أوثق منه، 1 صدوق والثاني أحفظ، ثقة ثبت، يعني راوي أنيس صدوق، وأحمد ثقة ثبت، واضح يا كرام؟ يبقى إذن اختلف أنيس مع أحمد في الرواية عن شيخ، لابد في المسألة دي يا جماعة الخير أن يكون المدار واحدا، وإلا حمل على اختلاف السنين أن هذا حديث آخر أصلا، لو لم يكن المدار واحدا لكان هذا حديثا مستقلا، لا يمكن أن يكر على الرواية الأخرى بالإيه؟ بالإعلان، لا يكر عليها بالإعلان، واضح؟ طيب نعمل إيه؟ ماذا نصنع في هذه الحال؟ سنضطر أن نحكم على رواية الشيخ أنيس بالشذوذ، وعلى رواية أحمد بأنها محفوظة، رواية أحمد بأنها إيه؟ محفوظة. فإذا هل هذا اضطراب؟ لا يسمى اضطرابا. طب هذه علة؟ هي علة، في طالما في اختلاف بين الطرق ويبدأ يحصل فيه ترجيح بلغة المصريين ضربات جزاء، هيحصل هنا، سنقول أنه هنا الأحفظية ترجح، في المثال السابق الأكثرية هنا ترجح، واضح يا كرام؟ إذن إذا حصل في الطرق ترجيح ما أن هنا ما هو محفوظ وما هنا ما هو شاذ، هنا ما هو معروف وهنا ما هو منكر، إذن لا يسمى هذا اضطرابا. ليه؟ لأنه لا يوجد تكافؤ، لا يوجد تكافؤ، هناك ميزان أرجح من الآخر. حينما تذهب إلى البائع في السوق، الميزان القديم ليس الميزان الحساس الآن، فتجد أن الكفتين، الصواب أن تقول كفة لا تقول كفة، واضح؟ الكفتين تقابل إحداهما الأخرى متكافئتان، لا ترجح لأحدهما، إذا رجحت صارت هي الأقوى، صح ولا لا؟ كالذي يلعب الريست، تعرف الريست؟ ريست؟ رياضة شديدة، فحصل تكافؤ، إذا ذهب هنا خلاص لا تكافؤ، واضح يا كرام؟ إذن القضية أنا أريد أقرب فقط الكلام، فإذا إذا حصل تكافؤ بين الروايات لا أستطيع أن أرجح. طيب التكافؤ لا يدل على إيه؟ على صحة الوجهين، بل يؤثر، لأن ربما يكون ثقة خالف ثقة، وهذا ثقة وهذا ثقة بالضبط 90 وهذا 90%، أو 100% وهذا 100%، ثم هذا أبدل راويا مكان آخر، ولكن لما أبدل الراوي كان ثقة. إذن ماذا أصنع يا كرام؟ إذن هذا إعلان علة لا شك، ولكن لا أسميها اضطرابا، لأنها لم تؤدي إلى إفساد الرواية، لأن شرط الاضطراب أن يكون مؤدى الاضطراب هو تضعيف الرواية وإعلالها إعلالا حقيقيا يجعلك تتوقف حتى تصل إلى المرجح. مفهوم هذا الكلام أم غير مفهوم؟ مفهوم يا شيخ؟ تمام. طيب، قال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. إذا اعتل الحديث متى؟ إذا تحققت الشروط الثلاثة. ولذلك سمعت شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى أكثر من مرة يقول إن الشروط التي وضعها العلماء للمضطرب جعلت أكثر الأمثلة الموجودة في كتب المصطلح لا تنطبق على مبحث المضطرب الذي عنوانه له يذكر المضطرب ثم يذكر له أمثلة. هذه الأمثلة لو أنك طبقت عليها قواعد الاضطراب، لو طبقت عليها قواعد الاضطراب ماذا ستصنع؟ تجد أن إحدى الطرق أقوى من الأخرى. إذن هل هنا اضطراب؟ لا يوجد اضطراب، طالما ترجحت رواية على الأخرى أصبحت هنا رواية محفوظة والأخرى غير محفوظة. فأغلب الأمثلة الموجودة كما نص شيخنا ونبه إليه في كتب المصطلح في مبحث المضطرب لا تتفق مع العنوان الذي وضعت من أجله. طيب، وهل معنى هذا أنه لا يوجد حديث مضطرب على الحقيقة؟ هذا ليس معناه هكذا، معناه أن هناك أمثلة أخرى كان ينبغي أن يقوم المؤلفون أو الباحثون بإيداعها في كتب المصطلح، ولكنهم لما نبهوا على الاختلاف في الجملة الذي يحدث اختلافا واسعا في الرواية، تجد الحديث له مثلا 7 طرق وكل طريق غير الآخر، هذا في وأعله بعض الحفاظ بسبب هذا، فتجد أنه اتبع هذا الطريق وجاءت بك من هذا المثال، ثم يأتي العلماء ويتناولون هذا ويحصل التوارد، كل عالم ينقل نفس المثال الذي ذكره السابق ولا يجدد فيه. واضح يا كرام؟ أهم شيء أن المسألة تفهم لدى الطالب، ثم بعد ذلك الطالب حينما يدرس ويبحث ويقوم بالتخريج بنفسه سيكتشف هذا الأمر، ويمكن أن يلحق وأن يذيل وأن يتعقب وأن يستدرك بأدب واحترام وحب وإخلاص للعلماء الأكابر الذين علموه، ويضع مثالا أو يذكر مثالا، بلاش كلمة يضع عشان كلمة الوضع دي يعني كأنها الحديث الموضوع، ويذكر مثالا أو يودع مثالا، واضح؟ ثم قال فإن كانت العلة غير مؤثرة، العلة إذا كانت غير مؤثرة سيقول أنها لن تسمى حديثا مضطربا، بأن يرويه الثبت على وجه، الثبت الراوي، الثبت الثقة المتثبت من حفظه، المتثبت من حفظه، ويخالفه واهن. طيب سؤال، إذا وجدنا راويا ثقة ثبتا وقد خالفه أحد الرواة الضعفاء جدا، ماذا نسمي هذه الرواية يا كرام التي حصل فيها خلاف بين الثقة وبين الضعيف جدا هذا؟ منكر، نسمي منكر. شفتوا أنتم حكمتم نفسكم منكر. إذن الحديث المنكر، والثاني ماذا نسميه؟ المقبول، اسمه إيه؟ المعروف. طيب هل المعروف هذا بمخالفة الواهي له، بمخالفة الواهي والضعيف جدا له، سنعل رواياته ونسميها مضطربة؟ لا، لأن هذه أصبحت راجحة وهذه مرجوحة. إذن وشرط الاضطراب ماذا يا شيخ أحمد يا شيخ عبد الحكيم؟ ها شيخ أنيس؟ تكافؤ. واضح؟ طيب فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول، إذن بدأ يجعل مبحث الاختلاط مع مبحث العلة معا، يعني الرواية الراجحة لا تعل بالرواية الضعيفة، وإنما يعل الرواية القوية ما كان في مثل وزنها في القوة أيضا، يجعل الناقد يبدأ يوازن بين هذا وذاك، ماذا سأوازن؟ هذا ثقة وهذا ثقة، طيب هذا ثقة وهذا صدوق، طيب أنظر هل هذا كان ملازما للشيخ؟ هل هناك قرائن أخرى ترجح؟ طيب هل كان هذا العالم واسع الرواية مثلا زي مثل الزهري فيمكن أن يحمل على اختلاف هذا على سعة روايته فنصحح هذا ونصحح هذا؟ يبدأ الناقد ينظر في كل هذه الأمور. طيب وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يوصل، لأن الحكم للثبت، يعني كأنه يقول بأن الإمام الدارقطني في كتابه العلل أدخل في مبحث الحديث المعل، في مبحث الحديث المعل بعض الاختلافات أو ذكر بعض الأحاديث ونص على وجود العلة فيها وعلى وجود الاختلاف فيها بسبب أن هناك بعض الرواة الضعفاء خالفوا بعض الأثبات، وكان ينبغي على الحافظ الدارقطني ألا يذكر هذه الأمثلة وألا يفعل مثل هذا الفعل. طيب هل هذا الكلام، هذا الكلام مقبول من الحافظ الذهبي؟ العلماء والله نظروا في كلام الحافظ الذهبي، العلماء ولست أنا، أنا تلميذ مثلي مثلكم، إحنا طلاب، إحنا نتعلم ننقل كلام العلماء، وناقل العلم ليس بعالم، أخذت بالكم؟ هو طالب علم. فنقول إن العلماء قالوا إن كلام الإمام الذهبي هذا متعقب، وأنا أريدك لأني قرأت منذ أيام، والله يا جماعة القرآن أحزن كثيرا حينما أرى ظاهرة التعالم بين طلاب العلم، ظاهرة التعالم بين طلاب العلم، أنه قرأ شيئا في العلم وفتح الله له في العلم بابا، ثم خالف عالما كبيرا من العلماء مثلا من المحققين حتى المعاصرين، فوجدت الرجل يتكلم بكلام كله بذاء وكله تعقب مليء بالإسفاف في الألفاظ والعبارات، حتى عنوان البحث عمل عنوانا شديدا من العنوان، العنوان فيه سب وقذف لهذا العالم، ثم بدأ يتكلم في العلم وقال الحافظ ابن حجر وقال كذا وقال الإمام كذا وقال كذا وقال كذا، وما أدراكم إلى هذا المخرف الهرم الذي كبر في السن وشاخ عقله وضاع فهمه، وكلام من هذا القبيل، وهو أصلا هذا العالم لو رأى يمكن ألا يقبله تلميذا عنده في الدرس، لو رأى يمكن ألا يقبله تلميذا عنده في الدرس، وهو يتكلم بهذا الأسلوب السمج، ها هذا الذين هؤلاء لما تربوا على هذا الأسلوب في النقد وفي رد الرأي الآخر، هذا يسبب في القلب عجبا وكبرا، ويفسد قلب طالب العلم. ومن كانت هذه طريقته في العلم وفي النقد وفي الرد فلن يفلح، ولو طار اسمه في الشرق والغرب لن يفلح، لأن لحوم العلماء مسمومة، خاصة العلماء. وأنت ترى أن هذا العالم الذي تنقده أنت تربيت على كتبه سنوات طوال حتى اشتد عودك، ولكن فلما اشتد ساعده رماني، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، أول ما رد رد على الشيخ الذي علمه، ما هذا؟ هذا سوء أدب أولا، ثانيا هذا سوء قصد، نيته مدخولة ويريد أن يستعرض استعراض علمي كأصحاب العضلات، فهذا أقول هذه مصارعة علمية، مصارعة وليست مسارعة في العلم، نحتاج إلى المسارعة العلمية بالسين، وننفر من المصارعة العلمية، والمصارعة من أخلاق الثيران الثور، واضح؟ أما المسارعة فهي من أخلاق الثوري وابن عيينة، واضح؟ تكونوا مع الايه؟ مع الإمام الثوري ولا تكونوا مع الثور، كونوا مع النور. فتعلم وأنت تنتقد أن العلم كبير أكبر منك، وما علمته اليوم كنت جاهلا به من قبل، وأنه ربما يأتي من بعدك ويكون أعلم منك بعد ذلك، لأن العلم فضل ورحمة من الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الشيخ عبد الحكيم بيدرس، الشيخ أنيس بيدرس، الشيخ أحمد بيدرس، أحمد بعد 10 سنوات ممكن يكون الشيخ أنيس أفضل مني 100 مرة، وأنا حينما أحتاج مسألة أرجع إليه، أو الشيخ عبد الحكيم أرجع إليه وأعود إليه، الشيخ أحمد أعود إليه، كلكم أعود إليكم، لأن العلم هذا كالبحر الفجاج لا يمكن أن يوقف له على ساحل. والذهبي قال ذلك، الذهبي نفسه قال ذلك، قال العلم بحر لا ساحل له، هذه مقولات الإمام الذهبي التي كان يرددها كثيرا، العلم بحر لا ساحل. هل يستطيع أحد أن يقول أنا محيط بكل البحر وما فيه؟ هذه مسألة تربوية ينبغي أن تتربى عليها، والأدب مقدم على العلم. فإذا رمت العلم ولم تجد في نفسك أدبا فدع العلم، دع العلم. قال الذهبي يقول فدع عنك الكتابة فلست منها ولو سودت وجهك بالمداد، لو وشك كله مليء بالأحبار بالحبر الأسود وأنت والملابس كأنك تكتب من كثرة الكتابة لن تفلح. ليه؟ لأن الأدب هو الأهم، العلم ما كان إلا للأدب أصلا لأنه للهداية، واضح؟ طيب، فيقول العلماء إن الإمام الذهبي لما انتقد الإمام الدارقطني في هذا النقد لم يكن على صواب في هذا الأمر. لماذا؟ أولا كتاب الإمام الدارقطني هذا كان الذي كتبه هو تلميذه أبو بكر البرقاني، أسئلة وسؤالات وجهت إلى الإمام الدارقطني فكتبها وأملاها الحافظ الدارقطني على تلميذه من؟ أبو بكر البرقاني. فالرجل يسأل ألا يجيب؟ أنت تسأل وأقول لك والله يا شيخ فلان الموضوع فيه رأي ضعيف، فيه رواية ضعيفة، وهناك رواية قوية، ورواية مرسلة، ورواية مرفوعة، ورواية كذا، والراجح كذا، والأشبه كذا. ثانيا أن نقل الاختلاف مهم لطالب العلة أو لطالب العلم الذي يتمرس في باب العلة حتى يستطيع أن يقف على الطرق التي يمكن أن تكون سببا في إعلال الرواية والطرق التي لا يمكن أن تكون سببا، فلابد أن الطالب يقف على كل الطرق. ثالثا أنه رجل إمام واسع العلم وواسع الرواية، فلو أنه ترك رواية لاستدركها عليه البعض وظنها أنها قوية، فأراد أن يقول لك والله أنا رصدت هذه الرواية وذكرتها أمامك حتى لا تذهب نفسك عليها حسرات، فالرواية موجودة أمامك. الإمام الذهبي نفسه يستدل ويأخذ من كتاب الدارقطني، وليس معنى هذا أنه حين انتقد هذه النقطة أنه تجنب كتاب العلل، بل هو له مقولات أخرى في ترجمة الإمام الدارقطني تدل على أن كتابه هذا من الكتب الأفراد، فلا تأخذ كلمة وتطير، لا، اذهب إلى سير النبلاء وانزل ستجد الكثير من الإيه؟ من الثناء العظيم على الإمام الدارقطني. واضح يا كرام؟ طيب، ثم يقول فإن كان الثبت أرسله مثلا، الثبت أرسل الرواية جعلها مرسلة، والواهي وصله، نكارة، نعم علة، نعم ليس هذا الكلام، رد بعض العلماء أن في الأصل أنت تنتقد غير صاحب الكتاب، تنتقد لم تنتقد المؤلف، لأن المؤلف المؤلف لا. الإمام أنا سئلت، والإمام الدارقطني سئل عن هذه الأسئلة وأملاها على وأملى بعضها على طلابه، فجاء البرقال فجمع كل الأسئلة سواء الأسئلة وأيضا الإملاءات. تفضل. نعم نكارة أو يعني نوع من العلة، وهذا يدخل في باب العلة. نعم، ولكن الإمام الذهبي أنكر هذا الجانب. لا، هو كأن الذهبي لما يقول أننا حينما نقول عن العلة هي العلة التي تدخل في أوهام الثقات، يقصد هذا أن الأصل باب العلة حينما تبادر إلى الذهن العلة الخفية، العلة التي هي مبنية على أوهام الثقات. ما هو مبحث العلة ده لماذا؟ مبحث العلة لماذا؟ ما أنا عندي مبحث للشاذ ومبحث للمنكر، صح؟ لماذا أنا جعلته مبحثا للعلة أصلا؟ ما أنا عندي مبحث في المصطلح للشاذ ومبحث للمنكر، فمخالفة الراوي الضعيف للثقة أصلا أنا وفيته الكلام في ماذا؟ في مبحث المنكر. ولكن مبحث العلة هو يتكلم في الأصل، في الأصل عن إيه؟ عن أوهام الثقات وعن اختلاف الثقات، هذا هو الأصل. طيب، ثم المعيب إيه؟ المعيب أن تحصر العلة في أوهام الثقات فقط وفي اختلاف الثقات، بل نقول أن العلة تشمل العلة الظاهرة والعلة الخفية. ولذلك شيخنا دائما يركز في كلما تكلم عن العلة أن العلة يا كرام فيها تدخل فيها العلة الظاهرة. طب لماذا ينبه الشيخ حفظه الله دائما على هذا؟ لأن بعض الناس لا يلتفت إلى أن العلة الظاهرة تدخل في العلة، تدخل في باب المعلل، ويطير بكلمة ابن الصلاح التي ذكرها في موضع ثم يترك الكلمة الأخرى أو الموضع الآخر عند ابن الصلاح. فلذلك شيخنا دائما، وأنا هذا من خلال يعني تتلمذي على يديه رضي الله تعالى عنه، دائما المسائل التي يقع فيها الخطأ عند طلاب العلم دائما كثير التنبيه عليها، لدرجة أن البعض يظن أنها هي الأصل. لماذا؟ من كثرة أخطاء الناس فيه، فهو يريد أن لا يقع فيها أحد من الخطأ، من حرصه الشديد على الطلاب أنه يريد أن لا يقع أحد من الناس في هذا الفهم الخاطئ. فكلما عرف التخريج قال التخريج يا كرام هو التخريج بالعزم والتخريج بالإيه؟ بذكر الإسناد، فينبه دائما على النقطة الثانية، لأن الأغلب يقود بالعزم، فينبه دائما هو على النقطة الثانية المقابلة التي يقع فيها الخطأ حينما تكلم عن عن العلة، يقول العلة فيها الظاهرة والعلة الخفية، والعلة الظاهرة يا كرام وينادي بأعلى صوت هي التي كذا، ويأتي بالكتب أن الحديث الذي يترقى الحديث الضعيف يترقى إلى الصحيح لغير مباشرة، وينبي عليها كثيرا، مع أنه لا ينكر أن الحسن أن الضعيف مع الضعيف يصير حسنا لغيره، وأن الحسن وهكذا، واضح؟ هو لا ينكر هذا، ولكن الشيخ دائما ينبه على مثل هذه الأمور التي يزل فيها قلم الطالب ويتعثر فيها قدمه بحيث لا يقع في الخلط، فلا تظنن أنه ينفي الجهة الأخرى أو ينفي الرأي الآخر أو أنه يحصره في هذا فقط، لا تفهم هذا. هو دائما ينبه على مواطن الزلل التي يقع فيها الخلل عند الطالب في الفهم، واضح؟ فمعنى أنه جعل هذا لا يعد هذا إنكارا، لأن الذهبي يقصد أن هذا من المفترض أن يكون كتابا مجموعا في أوهام الثقة، واضح يا شباب؟ طيب هذا الذي أفهمه، هذا الذي أفهمه. تفضل. شيخنا تكلم عن هذه المسألة في كتابه الذي مقرر على طلاب السنة الرابعة في نهاية الكتاب، موجود هذا البحث وأجوبة، يعني موجود فالرجوع إلى هذا الكتاب يكون أفضل. يعني طيب معك الكتاب؟ موجود عندي. أنا أرسل. اللي هو كتاب إيه؟ كتاب الذي مقرر يعني في العلة. لا عندي. لا شك أن رأي الشيخ ورد أن العلة تشمل الخفية والظاهرة. نعم. هو ما تصرف هذا. نعم. لا الذهبي هذا الكلام الذي اطر الذهبي على تركتني، فشيخنا اجاب عن هذا في كتابه الذي مقرر في السنه الرابعه. نعم واستدل بكلمه فان كانت العله. الذهبي بدا كلامه بكلمه العله ثم ختم كلامه ايضا وقال لانه معلول بارسال سبت له، فهو استدل باشياء يعني الرجوع الى ذلك. نعم ولكن الذهبي كلامه متعقب. الذهبي كلامه متعقب، سواء اختلفت اختلف التوجيه وذكر المخرج للإمام الذهبي في هذا الكلام وفي نقده، ولكن هذا لا يكر على هذا بالبطلان، وهذا يوافق هذا، بل هذا يتكلم في جانب وهذا يتكلم في جانب، والكل في نفس الوقت يعني يريد أن يخرج من كلام الإمام الذهبي بفائدة، واضح يا جماعة؟ فالذهبي لم يتناقض مع نفسه، لم نقل أنه تناقض مع نفسه، ولكن نقول أن الذهبية كان يريد أن يكون الكتاب من هذا الباب جامعا لأوهام الثقة، واضح يا شيخنا؟ جزاك الله خير. طيب ثم يقول فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله، الواهي وصله فلا عبرة بوصله. طب لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لضعف راوي، الراوي الذي هو ضعيف أصلا، لو لم يخالف لكان أصلا معلولا، يعني الرواية نفسها وهي لو تفرد حتى بها الراوي وفي الإسناد مثلا علي بن زيد بن جدعان، ماذا ستقول؟ أو الواقدي مثلا، ماذا ستقول؟ ستضعفها لو تفرد بالرواية. ولكن ما بالك أن هذا الراوي الضعيف خالف الثقة، يعني لم يقتصر أمره على ضعفه فقط، بل تعدى هذا إلى أنه ماذا؟ خالف الثقة. فقال لأمرين، فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راوي يعني استقلالا وحده كده، الأمر الثاني ولأنه معلول بماذا؟ كأنه يقول بمخالفته في إرساله أو في إرسال الثبت لهذه الرواية، أنه خالف الثبت، وطالما خالف الثبت يبقى إذن كلامه مردود، واضح؟ طيب ثم أعلم بدأ يقرر قاعدة مهمة. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. هذه قاعدة تحفظ وتكتب بماء الذهب وبماء العينين. الذهبي رجل من أهل الاستقراء التام، هو يتكلم عن خبرته الحديثية ويقول يا كرام من خلال سبري بالسين واستقرائي وبحثي ومصاحبتي لكتب الروايات والرجال والعلل وغيرها عرفت قاعدة واطمأننت إلى أمر، أن أكثر العلماء الحفاظ أو أكثر العلماء ما ضعفهم الحفاظ والأئمة والنقاد إلا لماذا؟ لمخالفتهم للأثبات. كأنه يريد أن يقول كلمة أخرى، وتنبأ إليها أن أكثر تضعيف الأئمة للرواة إنما هو بسبب حفظهم وضبطهم، وأن التضعيف بسبب الحفظ والضبط وعدم الضبط أكثر من تضعيفهم لأمر العدالة. لأن لماذا؟ لأن المخالفة تعطيني نتيجة، إذا خالف الثقات وخالف الثقات وخالف الثقات خالف الثقات خالف الثقات، ماذا نستدل؟ على أنه سيء الحفظ، أنه ضعيف. هو كلمة يخالف الأثبات، كما يقول مثلا دائما ابن حبان في المجروحين، يأتي عن الثقات بما لا يقوله الأثبات، يقول كلمة يخالف الثقات يخالف الثقات، هو يريد أن يقول لك هو سيء الحفظ أصلا، من كثرة المخالفة هذه سببت سوء حفظه وعدم ضبطه. يعني ليست هذه لفظة نقدية مخالفة لكلمة عدم الضبط، هذه تكر على ماذا؟ المخالفة دي تكر على إيه؟ تكر على الضبط أم ترجع إلى الضبط أم ترجع إلى العدالة؟ ترجع إلى الإيه؟ إلى الضبط. فهو يريد أن يقول اعلم أن أكثر المتكلم فيهم، يعني من خلال الحصر، وهو طبعا له الباع الطويل، له ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهو كتاب من كتب الضعفاء، وله المغني في الضعفاء، وله ديوان الضعفاء، ثلاث كتب، وغير بقى الكتب الأخرى المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، فيدفع العلة أو يدفع الضعف عنهم، فهو أصلا يعرف أنه متكلم فيه. يعني خريطة الرجال كلها عند الإمام الذهبي، فهو يعطيك خبرة سنوات وخبرة ممارسة للعلم. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. واضح؟ يعني مما دل على ضعف ضبطهم وضعف حفظهم. وإن كان الحديث قد رواه، ثم بدأ يتكلم مرة ثانية، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناده أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، هنا مخالفة ثقة لمجموعة من الثقات. انظر إلى العبارة، ما رواه الثبت، الثبت ده كم؟ شخص أم خمسة؟ شخص، صح؟ طيب، قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه، يعني ذكره هكذا، أو وقف الإسناد أو أرسله. بعض العلماء يعني حينما يركز على عبارة الذهبي قد رواه الثبت بإسناد، أي بإسناد موصول، لأنه ذكر بعده إيه؟ الوقف والإرسال، لأنه ربما هو يوصل والثقات يرسلون، فيكون كلام الثقات أقوى من كلامه. واضح؟ فيعني ليس كل الوسط هو المقبول، وليس كل الإرسال هو المقبول، العبرة بمن؟ بمن وصل وبمن أرسل. فتقول وكيف للثقة أن يرسل وترجح رواية الثقة المرسل؟ هو حينما رجحنا، نحن لم نرجح المتن الرواية في هذه المسألة، نحن نقول أن هذا الإسناد هذا الثقة مؤتمن على نقله في هذا، أنه ما سمع هذا الحدث إلا بهذه الصورة فقط، هو سمعه مرسلا، لما سمعه من الشيخ الثقة عن شيخه الثقة وصل إليه هكذا مرسلا فنقل لنا الكلام. في النهاية سنعطي للحكم حديثا بالضعف للإرسال، هذا شيء آخر يختلف تماما عن تقويتنا للوجه المرسل. يعني مثلا عندنا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، الحديث له وجه موصول، له رواية موصولة أبغض الحلال عند الله الطلاق، وله رواية مرسلة، الرواية المرسلة أقوى، رواتها أقوى من رواة الرواية الموصولة. الرواية الموصلة فيها عبيد الله بن الوصافي وهو ضعيف جدا، ضعفه بعض العلماء. طيب هذه الرواية ضعيفة وهي موصولة، إذن أصبحت ضعيفة حتى ولو لم نجد لها مخالفة، يعني هو أصلا طالما فيها راوي ضعيف ومدارها على راوي ضعيف أصبحت ضعيفة، صح كده؟ طيب فما بالك وجدنا لها مخالفة لرواية أقوى منها ولكنها في النهاية مرسلة، فنحن نقول والله هذه الرواية الموصولة مردودة منكرة لا تصح. لماذا؟ لأن فيها راويا ضعيفا خالف الرواة الثقات الذين أرسلوا الرواية. طيب ثم بعد ذلك أنتهي وأقول إيه، تسألني وماذا يعني بعد ذلك يا شيخ، هل الحديث إذن المتن ماذا؟ أقول لك المتن ضعيف، إسناده ضعيف. لماذا؟ لأن المرسل في النهاية ضعيف. تقول أما كيف رجحته؟ أقول لك الترجيح شيء والحكم عليه بالصحة شيء آخر. ولذلك احنا لما نذكر الحديث دائما في التخريج، الحديث الذي فيه اختلاف في العلة، فيه وصل وإرسال وقف ورفع، ماذا نصنع؟ نخرج الوجه الأول الموصول، ثم نخرج الوجه الآخر المرسل. إذا كان هناك متابعات للوجه الأول نذكرها معه بعده، في هناك متابعات للوجه الثاني نذكرها بعده، ثم بعد ذلك ننظر في المخالفة، النظر في المخالفة والاختلاف عنوان، ننظر بقى التكافؤ الأدلة، هل هنا أقوى هل هذا أضعف، مع دراسة الإسناد طبعا قبله دراسة الإسناد، ثم بعد ذلك بعد دراسة الإسناد تكتب أنت كلاما من خلال دراستك الإسناد ومن خلال دراسة الطرق والمتابعات، تعطي تصورك ومناقشتك لهذه الطرق، فترجح الطريق الأول على الطريق الثاني، وأن الراوي الأول هنا كذا، وأن هنا في متابعة وهنا لم تكن هنا متابعة، فبدأت إيه تقوم بعملية الإيه الفحص والمناقشة، ثم في النهاية تعطيني الحكم على الحديث. في النهاية ممكن تقول لي الحديث ضعيف أيضا مرسل من وجهه الراجح، الحديث مرسل من وجهه الراجح، يعني الوجه الراجح المرسل. طب المرسل من الضعيف، فإذا أبغض الحلال عند الله الإيه؟ الطلاق حديث إيه؟ ضعيف. تقول طيب كده الناس تطلق بعضها تطلق ولا إيه؟ لا، لا يلزم منه أنه هكذا، لأن هناك روايات أخرى تؤيد معنى الحديث، يعني واضح؟ علشان بعض الناس أيضا يفهم أن كل حديث ضعف إذا لابد أن تفعل عكسه، لا، أحيانا الحديث يكون موضوعا ومعناه صحيح. المعدة بيت الداء هو حكمة طبية، ولكن من حيث أنه حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، حديث موضوع لا يمكن أبدا أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو حكمة صحيحة. لو أنت فعلا اهتممت بمعدتك بالمعدة وما يدخل فيها من طعام وشراب ستجد راحة في البدن وعافية في الجسد، شيء مجرد. أما من لا يهتم بالطعام فقولون ومشاكل وقصص فورات لا تنتهي، واضح؟ طيب فيقول هنا وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات، رفقاؤه إذن هنا أكثرية في مقابل واحد يخالفون، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقة، فإن الواحدة قد يغلط. طب لماذا رددنا الرواية؟ لأن الوهم إلى الواحد أقرب من الجماعة. وشعبة كان يقول ومن ذا الذي لا يهم، من هذا الشخص؟ هاتولي شخص، احنا بشر حتى لو كان إماما. طيب وهنا قد ترجح ظهور غلطه، لماذا؟ طب لماذا ترجح ظهور غلطه؟ لأن الكثرة دلت على أن احتمال صوابه قليل، لو كان واحد مقابل واحد الترجيح يكون يعني فيه ظن شوي، أما تقوى منزلته كلما كثرت الإيه؟ العدد، كلما كثر العدد، واضح يا كرام؟ طيب فلا تعليل، والعبرة بالجماعة، العبرة بالجماعة، وإن تساوى العدد. هنا مسألة أخرى، أنا معلش المبحث ده صعب شوية ولكن احنا بنفك العبارة يعني سنة سنة، لغة مصر واحدة واحدة ليتل ليتل. قال أنا ضعيف جدا في الإنجليزي، يعني كبير يحافظ الحروف بالعافية، بس بقوله خلاص بناهده بس. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، وإن تساوى العدد واختلف الحافظان العدد تساوى. خلي بالك، اثنين مقابل اثنين، واختلف الحافظان أو واحد مقابل واحد، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. طب دول ثقات أثبات. خلي بالك يا شيخ أحمد، إحنا قلنا إن الاضطراب والعلة تأتي متى؟ حينما يكون ماذا؟ الاختلاف يؤثر في النهاية بالضعف. طيب هنا ثقة مقابل ثقة، وهنا ثقتين مقابل ثقتين في قوة، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. يعني تجد ثقة ذكر لفظا والآخر ذكر لفظا مختلف عنه ولكنه قريب منه، فالعلماء والله يقول والله هذا ذكر اللفظ وهذا ذكر المعنى، نعم الكلام، فيستطيع أن يجمع بينهما، يستطيع أن يجمع بينهما في كتابهما. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. أهو يعني أنه يقول أن هذا اللفظ الذي ساقه هذا الثقة سنصححه، نقول صحيح، وهذا اللفظ أيضا الذي ساقه الثقة ولكنه مختلف عن هذا، ولكن لا يبطل معنى الأول، قريب لي، إذن هذا لن يرد أيضا، لن نرده. لماذا؟ لأن هذا يمكن الجمع بينهم. مش إحنا قلنا أنه إذا أمكن الجمع لا اختلاف لا اضطراب ولا تعليل، إذا أمكن الجمع لا اختلاف ولا تعليل، هنا استطعنا أن نجمع أن هذا أتى على أتى باللفظ وهذا أتى بالإيه؟ بالمعنى. طب لماذا احتملنا هذا الاحتمال مع أننا ربما كنا يمكن أن نضعف واحدة من حيث أقوى، يعني هو ثقة وثقة من حيث ملابسات أخرى وكذا؟ أن تخريج الإمام البخاري وتخريج الإمام مسلم للوجهين يدل على ثبوتهما عندهم، وأنهما لو وجد شيئا لنبه عليه، لأن البخاري أحيانا أنت تقرأ مثلا في حديث جابر في مسألة الجمل يذكر الاختلافات، هي كم أوقية؟ 7 4 5 10 يذكر، والراجع كذا والأشبه كذا ينص. مسلم نفس القضية، يأتي لبعض الروايات يحصل فيها اختلاف يقول والراجع كذا والأشبه كذا والحديث حديث فلان، حتى أن يقول حديث حديث فلان تعرف أنه إيه؟ هو الذي يرجع إليه، يعني خلاص أصبح هو الحجة، عبارات تفهمك أن الاختلاف وصل إلى نتيجة. طب إذا ساق الوجهين وكان هذا ثقة وهذا ثقة واستطعنا أن نجمع، نحمل هذا على أنه أتى باللفظ وهذا أتى بالإيه بالمعنى، أن هذا جبر الكسر وهذا لم يجبر الكسر، 9 و10 خلاص. ومن أمثلة اختلاف الحافظين، اسمع بقى، طب مثال طيب، أراد أن يضرب مثال آخر، أنه يمكن اختلاف الحافظين، الحافظ والحافظ يختلفان، عالم ناقد ثقة يختلف مع إمام ناقد ثقة، أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة والآخر يبدله بثقة آخر، سفيان وسفيان، بس ذكر سفيان عيينه وهذا ذكر سفيان إيه الثوري، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان، خلي بالكم، فيسمي ذلك المبهم فهذا لا يضر في الصح. واحد من النقاد أو من الرواة الثقات ذكر في الإسناد مثلا عن الزهري عن رجل عن ابن عمر، الزهري عن رجل عن ابن عمر ثقة، وجدنا ثقة آخر في كتاب تاني أن راويا آخر روى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، تقول إذن رواية وهذا ثقة وهذا ثقة، تقول إذن نرد رواية الذي قال رجل أو نرد رواية الذي قال أنه ماذا، لأن هذا كان ألصق بتلميذ نافع، هذا لا يعلم لأن هذا أبهمه وهذا ذكره، فتعليلك هنا ليس في محل، هذا أبهمه وهذا ذكره، لا خلاف، العقل يجمع بينهم أن هذا لم يسميه، ربما لم يتذكر اسم في وقته أو يسعف أو كان في مجلس مذاكرة أو في كذا، وهذا حينما كان منتصب للتذكير ومحضر الدرس كما قبل الدرس وجلس وقرأ وقال الكلام، واضح كرام؟ فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه، أيوة بيت القصيد، إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، أقوال عدة يعني متعددة، أقوال متعددة اختلفوا ولا نستطيع أن نرجح، والاختلاف هذا سيؤثر على ماذا؟ على المتن أو على الإسناد، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم لو حدث به، اسمع بقى اللي جاي دي، لما الذهبي دائما يتكلم ويقتل يقول لك نعم، اعلم كأنه يقول أنا سأستدرك شيئا، حينما يتكلم ثم يقول نعم تعرف أن بعد كلمة نعم فائدة عظيمة يرحل إليها. بعد كلمة نعم هذه أنت تقول نعم وتسكت، أنا أقول لك نعم وتقول لي نعمين، صح؟ لا، هم يقول نعم ويعطيك فائدة عظيمة ترحل إليها من مصر إلى ماليزيا وإلى الهند وإلى إندونيسيا وإلى الجزائر وإلى غرسان وإلى كل البلدان حتى لا ننسى بلدي. يقول نعم، اسمع بقى اللي جاي دي، لا لكن طبعا معروفة أنها للاستدراك، هل النعم تكون لإيه؟ للموافقة. أما كلمة لكن مهمة جدا، بس هو هذه طريقة الذهبي، وذلك الذهبي له أسلوب، من أدمن أدمن ولم أدمن يعني يشم، من أدمن قراءة كتب الذهبي، من أدمن قراءة الكتب الذهبي سيجد في نهاية الأمر أنه يستطيع أنه إذا قرأ كلام الذهبي وأنت حذفت قطعت الجلدة يعرف أن هذا كتاب الذهبي. عبارات الذهبي معروفة، طريقته معلومة، أسلوبه متميز، عجيب، فطريقته أنت تفهم من خلال ممارستك للكلام الذهبي ستعلم. كلمة لكن يقول لكن كثيرا، ولكن هنا يقول نعم كأنه يقر الذي المعنى الذي السابق ثم يريد أن يقول لك معنى آخر يختلف عنه. نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه، ترجع إلى وجه واحد، وتنبأ إلى هذا المثال لأن بعض الطلاب يفهموا خطأ. حدث على ثلاثة أوجه، راوي نقل عنه عن هذا الراوي ثلاثة أوجه، يقول إذن هو حصل عنده اضطراب أو هنا اضطراب بين الوجوه الثلاثة. زاب يقول لك على رسلك، تمام، طالب وبيخرج الإسناد في الحديث وأرى هذا كثيرا جدا، ويخرج يتعجل يتعجل، أول ما أرى اختلافات وهذا اختلاف ومش عارف إيه كذا مؤثر، والراجع الوجه الأول والراجع بعدة قرائن، القرينة الأولى كذا والقرينة الثانية كذا والثالثة كذا، والموضوع لا يتحمل كل يتحمل كل هذا الكلام، هذا اختلاف مقبول، ولو نظر ودقق لوجد أن كلامه كان فيه شيء من التسرع. طب انظر الذهبي ذكر مثالا متميزا تطبيقيا، وهذا من فوائد الكتاب أنه عالم مارس نزل الأرض ومارس على الأرض والواقع، خلاف من ينظر فقط يكتب التنظير. تجد كثير جدا من مثلا العلماء المشاركين في فنون أخرى هو أصلا أصولي، ولكنه أراد أو أصلا حتى بلغة أو منطق وأراد أن يكتب في كل الفنون، فيكتب في كل فن كتابا، ليست عبارته في كل فن كفنه الذي تخصص فيه. وأنا أدركت بعض شيوخنا من العلماء الكبار، التفنن شيء محمود جدا، ولكنك إذا أردت أن تأخذ فنا فخذه عن المتخصص أو المختص. يعني أنت حينما تطلب اللغة لا تأتي إلي حتى لو كنت أتكلم العربية فصيحة، تذهب إلى عالم من علماء النحو المتخصصين أو المختصين بالعلم. تدرس المنطق؟ لا لا، لا تأتي إلي حتى ولو أنا درست المنطق، تذهب إلى المتخصص في المنطق المختص بعلم المنطق، يعطيك خلاصة تجاربه، يوفر عليك الأوقات والسنوات في التدريس. أما هناك عالم متبحر تكون هو يدرس 50 كتاب، ما في مشكلة أن تقرأ معه إذا كنت تأسست في مكان وتريد أن تقرأ معه هذا الكتاب من باب الإسناد ومن باب البركة ومن باب الخير ومن باب الفضل هكذا. فهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض كان لنا بعض الشيوخ رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، زرته في بيته مرة فقال لي: يا ولدي أنت في أي قسم؟ قلت له: أنا في قسم الحديث. قال: يعني طيب ممتاز. هو كان متخصصا في التفسير. قال: أنا أخذت على نفسي عهدا أن أكتب في كل العلوم الشرعية والعربية كتابا ميسرا، وبالفعل وفى بما قال، فكتب في كل العلوم الشرعية العربية، الفقه كتاب، والحديث كتاب، والتفسير كتاب، وأصول الفقه كتاب، والسيرة كتاب، وكل حد كتاب، وكتبه سهلة ميسورة. ولكنه هذا يتكلم في العلوم الأخرى غير علمه أو غير علمه نظريا ليس عمليا، هذا الذي أردت أن أقول. تفننه محمود لأنه يعطي تصورا لما يتكلم في فنه كل هذه العلوم حاضرة في ذهنه كالسطر الواحد، فتعطيه تبحرا كبيرا. وأحيانا يوجد من العلماء من هو أكثر تبحرا من أصحاب التخصص وإن كان هذا ليس بتخصصه، يعني مثلا زي الشيخ إبراهيم خليفة رحمة الله عليه، كان علمه في التفسير، هو طبعا تخصصه للرئيس التفسير، ولكنه كان إماما في الحديث، علامه في المصطلح. تعرف هذا من كتاب، من خلال كتاب الدخيل، لو كتاب اسمه الدخيل في تفسير القرآن، كتب عدة مباحث تدل على التمكن والتبحر في علم الحديث. لما يكتب في قضية منطقية كأنه أرسطو، هذه فيوضات. ولكن الذهبي هنا لما يتكلم على ممارسة، فيقول: لو حدث به على 3 أوجه ترجع إلى وجه واحد، يعني هذه الصور التي مختلفة أمام عينيك هي في الأصل طريق واحد وترجع إلى أصل واحد، لا اختلاف بينها اختلافا يؤثر على الإسناد، بل اختلاف ظاهر لا يؤثر على الإسناد، اختلاف غير قادح. طيب، فهذا ليس بمعتل. كأن يقول كمثال مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ويقول عقيل، خلي بالك، عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. من الذي فهم هذا المثال؟ طب قول أنت وبعد كده الشيخ عبد الحكيم يشرح تاني. الله يفتح عليك، طالما قلت مدار الحديث على الزهري يبقى أنت فهمت أولا. تمام، كمل. لما رواه مالك رواه عن الزهري عن ابن المسيب، لما رواه كيف رواه عن أبي سلمة، فهنا خلاف في إبدال الراوي بالراوي. لما جاء سفيان بن عيينة هو جمع بين هذين الراويين وروى عنهما، فهذا ليس تعليلا. وأنا وجدت لما قرأت سنن النسائي وجدت مثالين الإمام النسائي فعل مثل النسائي. نعم، فطالما هو الحديث من اثنين فهذا ليس تعليلا. نعم، الإمام الزهري هو مدار الحديث هنا، وأنا هسمع منك يا شيخ حكيم، بس نفس الشيء خلاص يعني سمسم شرحه في الهند، يقول سمسم صح؟ عندكم في الهند ولا منين؟ سمسم صح؟ يعني نفس الشيء سمسم. طيب، يقول الإمام الزهري إمام كبير، وأنت لو قرأت في ترجمة الزهري ستجد أن العلماء قالوا أن الزهري كان عنده 90 حرف لا يوجد عند غيره، 90 يعني ألفاظ وروايات وأوجه، لا لأنه كان واسع الرواية. كان واسع الرواية. فروى هنا في بعض الروايات الإمام مالك روى عن الزهري. الإمام مالك لما كان تلميذ جالس كده والزهري إمام قاعد يجلس في مجلس الدرس. الإمام مالك سمع الحديث عن الإمام الزهري. لما سمع من الزهري سمع أن الزهري قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة. يبقى يا شيخ أحمد لما كان الإمام مالك جالس في الدرس عند الزهري أو أخذ خطام الناقة، لأنه هو أخذ خطام الناقة للإمام الزهري وبدأ يجر الناقة، شفت انظر الإمام مالك. يبقى الزهري ده كان إيه بقى؟ كان إماما جليلا، فحدثه بهذا الحديث عن الزهري. الزهري قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة. خلاص كده انتهينا. جاء عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وده ليس شخصا عليه حتى نقول أنه خلف مالكا فهو ضعيف، لا، ده كان من أثبت الناس في الزهري، يعني تلميذ شاطر نجيب عند الزهري، واضح؟ فروى الحديث عن مين؟ عن الزهري عن أبي سلمة، يعني عن أبي هريرة. فرق يعني كمل بقى أنت، بس هو بيعطي إشارة حتى تفهم أنت، يعني تكمل الإسناد. طيب ابن عيينة، ابن عيينة ده إمام، إمام الدنيا، وهو أيضا من الأثبات الثقات عن الزهري. عمل ابن عيينة بقى؟ عقيل لما كان في مجلس الزهري في الدرس سمع الزهري يقول عن أبي سلمة، فيبقى مالك سمعه في المدينة إنه بيقول إيه؟ عن سعيد بن المسيب. والإمام عقيل سمعه يقول عن من؟ عن أبي سلمة. جاء ابن عيينة، حظ ابن عيينة بقى، كان الشيخ الزهري دماغه رايقة، يعني عنده نشاط وهمة ويجلس في الدرس، فقال والله أنا رويت هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة. يعني راح كان الزهري تلميذ في مجلس سيدنا سعيد بن المسيب مرة، وسمع أن الحديث ده موجود عند الإمام أبي سلمة فذهب إليه. فالإمام مالك لما روى عنه سمع منه الرواية التي فيها من؟ ابن المسيب. والإمام عقيل لما ذهب إليه واستمع من الزهري سمع الرواية التي فيها أبو سلمة. فجاء ابن عيينة سمع بقى من ابن الزهري أنه يجمع بين الروايتين معا. أنا مرة أقول لك أنا والله سمعت هذا الكلام من عبد الحكيم، وبعدين مرة ثانية أنا جالس قلت على فكرة سمعت الكلام ده من الشيخ الأحسن، ثم بعد ذلك جئت، أنت اسمك الشيخ إيه؟ الشيخ خضر. جيت قلت له على فكرة يا الشيخ خضر أنا سمعت الكلام ده من الشيخ عبد الحكيم ومن الشيخ الأحسن، فهل في تناقض بين الثلاثة؟ كلنا نعود إلى من؟ إلى رواية واحدة. طب ما الذي يجعلنا أحتمل هذا أيضا لهذا الذي لم ينص عليه؟ لأن هذا في الحقيقة إن لم توجد رواية كرواية ابن عيينة هذه تفصل المسألة لظن أن هذه مخالفة. الذي يبين هذا أن الراوي يكون واسع الرواية، فذلك العلماء يقول وقد صحح فلان الوجهين وذلك نظرا لسعة روايته. فإذا عرفنا بهذا أن الحديث صحيح من هذه الوجوه، وأن هذه الوجوه كلها تعود إلى وجه واحد، في الرواية الحديث ثابت والحديث ليس فيه مطعن، والزهري قد أصاب فيه. تقريبا اليوم كان فيه تطبيق عملي أكثر من الكلام النظري، والفضل لله أولا ثم للذهبي الذي جرنا إليه جراء. طيب الوقت متسع، فضل أداء المغرب سنة كم؟ فضل كم؟ فاضي كم دقائق؟ تسع دقائق. طب ممكن ناخذ المدرج بسرعه عشان ننتهي. يقرا ايش؟ قال المدرج هي الفاظ تقع من بعد الرواه متصله بالمتن لا يبين للسامع الا انها من صلب الحديث ويدل دليل على انها من لفظ راو بان ياتي الحديث من بعض الطرق بعباره تفصل هذا من هذا وهذا طريق ظني فان ضعفت توقفنا او رجعنا انها من المتن ويبعد الادراج في وسط المتن كما لو قال من مس انثييه وذكره فليتوضا وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له ادراجه. طيب هذا كلام مهم جدا وانا سالخص الكلام تلخيصا في مساله المدرج. المدرج هو الحديث الذي يزاد فيه زياده ليست منه او يدخل فيه شيء ليس منه. يبقى اول حاجه في الادراج انه يزاد فيه شيء في الاصل وفي الطرق الصحيحه الثابته ان هذه الزياده دخيله ليست ثابته سواء كانت في الاسناد او في المد. ولكن اغلب الذين صنفوا وكتبوا في مساله المدرج كان اكثر امثلتهم في مدرج المد اكثرهم. طب لماذا؟ لان الزياده التي في الاسناد هناك بعض الانواع الاخرى تكفلت ببيانها كالمزيد في متصل الاسانيد وكالقصر في الاسناد، وهذا من المباحث تتعلق بباب العله، ان الراوي يقصر الاسناد او يجعل الاسناد قاصرا على هذه الروايه فقط بدل ما يجعله تاما كاملا يكتفي بوقفه مع ان الاسناد مرفوع يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم فيجعله على الصحابي. هناك اشياء كثيره، فلما كانت هناك بعض المباحث الاخرى تحقق الافاده في مساله الزياده المقبوله وغير المقبوله، يعني مثلا واحد واسع الروايه كالزهري واخذها بواسطه ثم مره واخذها بعلو، انت ستصحح الوجهين ايضا الزائد وغير الزائد في الاسناد، صح ولا لا؟ لانه واسع الروايه متسع الروايه، انت ادركتني وادركت شيخي في نفس الوقت، مره ترويها عني عن شيخي ومره تروي عن شيخي مباشره، ليست حسبة درمة كما يقولون في مصر، ليست صعبه، فهذا سهل. ولكن الادراج في المتن امر واسع وكثير ومنتشر. القضيه في ان الادراج بعض الناس لا يفهم ويقع في خطا في مساله المدرج في ماذا؟ انه يحسب احيانا انه يدخل في المدرج ما يزيده الراوي من عند نفسه من عند نفسه في الاسناد. والراجح في هذه المساله ان الادراج مبحث الادراج مبني على ماذا؟ ان الراوي ادرج في الاسناد شيئا كان موجودا في روايه اخرى او في تعقيب على الروايه او قبل ان يحدث بالروايه. يعني مثال ثاني نوضح اكثر. لما يجي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وقال اسبغ الوضوء ثم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. اذا كلمه اسبغ الوضوء هذه مدرجه، العلماء نبهوا في الاخر الامر ان هذه مدرجه، لان بعض الرواه ماذا صنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار على طول مباشره، فجعل الكلام كله من مين؟ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يعني قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى من الذي يقول الان؟ الرسول في هذه الروايه اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. اذا جعل الكلام كله من كلام النبي. والصواب صلى الله عليه وسلم، والصواب ان روايه اخرى لثقة من الثقات خالف هذا الشخص ففصل المسألة فقال إن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأقرب من النار. إذا نعود إلى الرواية الأولى التي فيها الإدراج. الرواية الأولى هي التي حصل فيها الإدراج أنه أدخل كلام الصحابي في كلام النبي. هذا الكلام الذي أدخله هذا في كلام النبي هو أصلا موجود أم غير موجود؟ موجود، هو أصلا موجود، ولكن كان من كلام الصحابي فاختلط على الراوي أو فحصل الراوي خلط وإدراج فجعل هذا كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حديث مثلا للمملوك أجران، للمملوك أجران، فيقول سيدنا أبو هريرة بعد ما انتهى الحديث فلولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. هو بالنهاية قال قال أبو هريرة أو أقول، بعد ما قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك أجران لولا الجهاد من الثواب، لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. هذا الكلام موجود ولا غير موجود؟ جاء راو آخر حصل عنده خلط فقال قال صلى الله عليه وسلم للمملوك أجران، للمملوك أجران ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. طب هذا أصلا سنعرف بعد القليل أنه يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأمرين. الأمر الأول أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فإزاي يقول كده بعد النبوة بقى لولا الجهاد وبر أمي؟ اثنين أن النبي لا يتمنى الرق، عشان احنا بقى ندرس توحيد، مش احنا نقول احنا بندرس علوم أخرى في التوحيد ايه؟ من الشروط الواجبة للأنبياء والصفات الواجبة لهم الحرية، لأن النبي لابد أن يكون حرا، ما ينفعش يكون عبد. ليه؟ علشان العبد كخ يعني شيء سيء؟ لا، لأنه ربما يريد يتعارض مع التبليغ. الرق يتعارض مع التبليغ، هو له سيد فتنزل عليه آية أو ينزل عليه الوحي بشيء فيقول أريد أن أبلغه للناس، يقول له السيد لا اليوم عندك عمل كثير لا تذهب، فإذا لن يبلغ الآية، لن يبلغ، صح؟ يتنافى مع هذا. ثانيا النبي يحتاج أن يكون وجيها في قومه حتى لا يعير وحتى لا يعاب، فبالكبراء كيف يسمعون كلام؟ يقول لك أنا أسمع كلام عبد، العبد سيسمع كلام العبد، واضح؟ لأنه مثله. أما السيد لن ينزل، والنبي جاء مخاطبا للكل. فإذا من رحمة الله بالعباد، لأنه يريد الهداية لهم لا يريد أن يغويها، يريد الهداية لهم، فبعث إليهم الأنبياء بهذه الصفة. طيب سؤال، يبقى إذن لو جاء راوي آخر بقى، جاء راوي أنا وجدت رواية ووجدت أنه لا توجد رواية مفصلة، لا رواية مفصلة، ولكن هذا الكلام زاله من عندك في الرواية، لا توجد رواية أخرى في هذا الكلام، إذن لن أقول هذا مدرج، هذا لا يدخل في المدرج، هذا يكون من الوهم والخطأ، وهذه زيادة منكرة، زيادة شاذة، هذا خطأ ووهم من الراوي. أنت شو حكيم، الفرق إيه؟ فرق دقيق جدا. أن المدرج لابد حينما أحكم على اللفظة المدرجة لابد أن تكون قد وردت في لفظة موجودة لها أصل. اثنين بعض العلماء يقول ألا تكون هذه اللفظة شارحة، ليست من باب الشرح. ليه؟ لأن لو كانت من الشرح لا تكون من المدرج المردود، بل تكون من تفسير المعنى وبيانه، زي مثلا في البخاري هتقول كل ما يجي يشرح لنا المدرج يقول لك وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، والتحمس هو التعبد، ويقول لك هذا مثال المدرج. طب احنا المدرج ده اصلا من الحديث الضعيف او من الحديث الصحيح؟ المدرج من اي الانواع يا شيخ الاحسن؟ من الضعيف. هنقول بقى اول حديث ثاني حديث البخاري وثالث حديث البخاري ضعيف؟ هذا خطا. فهذا من باب الشرح والبيان، فلا يعد من الإدراج الذي يرد. صورته صورة الإدراج، ولكنه ليس من المدرج المردود أو الذي يرد أو الذي يكون قسما من أقسام الضعيف. طيب تعالوا شوفوا، احنا عندنا المدرج أحيانا يأتي قبل في أول الإسناء، في أول المتن وفي أول الحديث، مثل حديث أسبغ الوضوء، ويأتي في آخره مثل حديث الذي ذكرناه ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا، وأحيانا يكون في وسطه زي مثلا والتحنث والتعبد، أو مثال مثلا من مس أهو ذكره من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، زاد كلمة أنثيه، هذه التي تعد من الإيه؟ الإدراج المردود كلمة أنثيه، لأنها لم ترد في الحديث في الروايات الصحيحة، فلذلك العلماء ردوها. لماذا؟ لضعفها. هذا هو الحديث المدرج. طبعا المدرج ألفت فيك، طيب أحيانا تكون الزيادة هذه التي زادها هذا الشخص في رواية أخرى ولكنها موضوعة ومكذوبة، فتكون هذه الرواية لو حصل فيها تلفيق بين الروايتين والأولى التي حصل منها أخذ هذا اللفظ موضوعة، يبقى هذه اللفظة ستكون إيه؟ موضوعة، تقول الحديث صحيح ما عدا هذه اللفظة، فهي ليست من الحديث بل لا أصل لها، بل هي وردت في حديث موضوع وخالف الراوي كل الثقات. طب لو وجدت رواية حديث صحيح ثم وجدت آخر يروي هذا الحديث ويزيد عليه ألفاظ كثيرة وهذا الراوي كذاب، يبقى إذن ماذا ستحكم؟ ستحكم على هذا اللفظ ماذا؟ هذا المدرج، اسمه مدرج أدرج، لأن الرواية الصحيحة من غير هذا الكلام الزائد، ولكن هذه اللفظة لما تفرد بها الكذاب هذا أصبحت ماذا؟ تفرد بها الكذاب، أصبحت هذه الزيادة موضوعة أو هذا الإدراج يدخل أيضا ويشتبك مع ماذا؟ مع مبحث الإيه؟ يبقى إذن أحيانا يشتبك المدرج يشتبك مع الموضوع، وأحيانا يشتبك مع الشاذ، صح ولا لا؟ يشتبك مع كل هذه الأنواع، لا تداخل بينها ولكن هو تقارب أو تداخل من باب التمايز المعروف. فالمدرج معروف أنه حينما أقول هذه اللفظة أدرجت ثم أقول بعد ذلك وهي شاذة، فلا تنافي، أنت بيّنت أن هذا شيء زائد على ما في أصل الحديث ثم قلت أن هذه الزيادة ما لها شاذة، هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة موضوعة لأن أتفرد بها فلان، لأن بعض الطلاب يفهم أنه يعني كيف أطلق الحديث أنه مدرج وأنه موضوع، أنه مدرج وهي زيادة منكرة ومنكرة، لا لا يتناقض هذا مع ذلك، لأن الإدراج وصف، الإدراج وصف لما حصل في الرواية، والتعليل علة إثبات علة وأنها مردودة أو أنها حكم عليها بالقبول أو الرد. مفهوم يا كرام أم غير مفهوم؟ واضح؟ صحيح؟ فالإدراج زيادة في الحديث. نقرأ كلام الشيخ عشان نختم، قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بماذا؟ بالمد، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، السامع يتوهم أنها من أصل الحديث ومن صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي. طيب يدل الدليل على أنها من لفظ راو، ده زيادة من راوي، إدراج من راوي، فبالزاي كيف؟ العلماء قالوا كيف يظهر لك يا شيخ أحمد يا شيخ خضر يا شيخ حكيم يا شيخ الأحسن يا شيخ أنيس يا أهل الله كلكم، يظهر له إزاي؟ أولا أن تأتي رواية أخرى مفصلة، رواية ثانية، أنت عندك رواية أسبغ الوضوء وإن العقاب من النار عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية أخرى ثانية مفصلة لراوي آخر أخذ الحديث عن أبي هريرة أو في طريق إلى أبي هريرة ونص على أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل من كلام من؟ الذي أدرج من كلام سيدنا أبي هريرة. خلي بالك عشان أقول تعقيب مهم جدا دلوقت خطير. ثم بعد ذلك أن ينص إمام من الأئمة، يأتي إمام من الأئمة وينص ويقول والله يا كرام هذه الرواية مدرجة، طب الإمام ده بيجيب الكلام ده من عنده ولا من خلال المعايشة؟ لأنه ربما يكون اطلع على روايات وأصول أنت لم تطلع أنت عليها يا أيها المتأخر، يقول والله لم أخف، طب أنت أخلط في كتب كثيرة جدا مفقودة، فلا يكفيك من الحزن أنك لم تقف على الكتاب فأردت أن تزيد الناس حزنا بإنكارك على العالم الذي نقل هذا الكلام. طيب فيه نقطة مهمة جدا، أحيانا نحكم على لفظة بأنها مدرجة، كلمة أسبغ الوضوء نحن حكمنا عليها أنها مدرجة، حكمنا عليها أنها مدرجة مين؟ من رواية سيدنا أبي هريرة، صح؟ لكن كلمة أسبغ الوضوء لو أنت بحثت في كتب السنة كلمة أسبغ الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولكن ليس في حديث أبي هريرة في هذا الحديث، من رواية حديث صحابي آخر. فإذا نحن لما نتكلم ندرس على حديث أبي هريرة، اللفظة مدرجة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكنها ثابتة، كلمة أسبغ الوضوء فقط ثابتة كده. أو إنك تقول أنه بهذا التمام لا تثبت، بهذا التمام أحيانا يذكر العلماء كده في التخريج يقول لك بهذا التمام لا يصح. أما كلمة أسبغ الوضوء وردت في حديث آخر، وكلمة ويل العقل وردت في حديث آخر كده، فيفصلوا مسألة. يعني مسألة ليست كشري زي ما بيقولوا كده، لا، مسألة فيها تفصيل، واضح؟ فالمسألة فيها تفصيل واضح، صارت كلمات شيخنا في ألفاظنا. أيضا إن من العلامات، عشان أختم معلش أنا آسف طولت عليكم اليوم، من العلامات التي تدل على أن هنا إدراجا استحالة أن يصدر هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثال ذكرنا من شوية، هل لا يمكن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق؟ مثال آخر، حديث سيدنا مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وقد جعل لله ندا دخل النار. يقول ابن مسعود وأخرى أقولها من عندي ولم أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دي لا، ده مثال العلماء يقولون من مات وقد جعل الله ندا دخل النار. يقول ابن مسعود وأخرى أقولها من عندي ولم أسمعها من رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. اللفظة الأخيرة دي وردت في حديث أخرى، وردت في أحاديث أخرى، ولكن أن تجمع بين اللفظة الأولى من مات وقد جعل الله ندا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أنت أدرجت كلام النبي مع كلام من؟ كلام مسعود. طيب ده مثال لأن يدرج الكلام ويكون معناه قريب جدا، فلا تستطيع أن تكتشف أنت إلا بتنصيص العالم أو بتفصيل الرواية، ولكن بالاستحالة، استحالة أن يصدر هذا الكلام مع حديث للمملوك أجران. مثال أقول الآن وهو الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه بالتوكل. حديث ابن مسعود قال الطيرة شرك، لو ورد في رواية واحد رواها وقال قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهبه التوكل، طب النبي صلى الله عليه وسلم هل سيقع في الطيرة يقول وما منا إلا؟ يعني كأنه يقصد أنه ربما يقع في هذا في التطير، فيستحيل هذا المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك العلماء قالوا وعبارة وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل يستبعد ويستحيل أن تكون صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن مقامه صلى الله عليه وسلم أكبر من أن يكون قد قال هذه العبارة، واضح يا كرام؟ ثم إن أنت لما تيجي بترجح أيضا المدرج، طب لماذا لم تقل، خلي بالك مهم عشان نختم بقى الكلام، لماذا لم تقل أن الرواية التي فيها الإدراج هي الأقوى والرواية الثانية المفصلة هي الأضعف؟ يا شيخ خضر لماذا لم تعكس الكلام؟ ما ممكن يسألك سؤال يقول لك ربما تكون الرواية التي تقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل الأعقاب النار هي الصواب، صح؟ وأن الرواية الثانية التي فيها قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب النار هي الخطأ. تفضل. ليس هناك مدار جزم بين الحديثين، هذا حديث آخر وهذا حديث. الله يفتح عليك، المدار مختلف. اثنين، أننا نرجح إما بالكثرة وإما بالقوة الأحفظية. أيوة الله يفتح عليك، يا إما بالكثرة، بكثرة الرواة هم الذين نقلوا هذا التفصيل، والثاني واحد حزين فقط، شخص واحد هو الذي روى الحديث وحده فخالف هؤلاء الذين فصلوا وهو أجمل ودمج الحديث وأدرج الحديث. يبقى مجموعة واحد أو واحد مقابل واحد، هذا ثقة وهذا أوثق، أو هذا صدوق وهذا. ثم القرائن الأخرى والملابسات الأخرى تبين أن رواية التفصيل هي الأقوى. واضح يا كرام؟ يبقى إذن الذي يفصل المسألة أيضا رواية العدد أو رواية الأحفظية. يبقى إذن الأحفظية والأكثرية في العدد قرينة لازمة معنا في كثير من مباحث علوم الحديث. النظر في القرائن وعدم الانفكاك منها ملازمة الشيخ. واحد عبد الحكيم لازم الشيخ 16 سنة يبقى يقدم كلام. عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة. هو الشيخ الحكيم لازم يبقى له كم سنة يا شيخ الحكيم؟ 5 سنوات. فتخيل مثلا إن حماد بن زيد وحماد بن سلمة في الرواية عن ثابت ابن أسلم البناء، لو وضعت حماد بن زيد في الرواية إمام الدنيا، حماد بن سلمة ثقة، ولكن تكلم العلماء بعضهم تكلم في كتابه بعضهم تكلم فيه عموما وجد كلام. فإذا وضعت على ميزان النقد من الذي صورته لامعة أكثر من الآخر؟ حماد بن زيد. ولكن في الرواية عن ثابت بن أسلم البناني كانت رواية حماد بن سلمة التي هي فيها متكلم فيها أقوى من رواية من؟ حماد بن زيد. لماذا؟ لأنه لازمه سنوات طويلة فسمع الحديث منه مرة واثنتين وثلاثا. فالملازمة تجبر وتعطي للشخص صفات قوة مماثلة بل ربما تفوق الشخص الذي لم يلازم مع قوته، أن الحديث يتكرر قدامه مرات ومرات فيحفظ. هو أدرى بكلام الشيخ، أعرف بالشيخ، هل يقول هذا الكلام أم لا؟ لساني جاء شهرا ثم سافر. واضح يا كرام؟ فالملازمة هي التي تخرج العالم، وهي طريق من طرق الترجيح ودليل وقرينة من قرائن لإيه؟ الترجيح بين المرويات. ثم يقول بأن يأتي الحديث، هو بيقول بقى الدليل على أن الرواية أصبحت مدرجة إيه؟ بأن يأتي الحديث ومن بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا أو تفصل هذا من هذا، تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني. يعني يا جماعة حكمنا ده أصلا كله ظني. لما أقول والله رواية الإدراج دي أسبغ الوضوء وأيل الأعقاب من النار، هو أصلا أنا حكمت بين راوي وراوي أوثق وثقة، في النهاية كل ده حكم نازل ظني. طب لو كثرة الطرق لا يكون ظنا، يكون شيئا قطعيا. قطعا هذا أخطأ. تخيل لو أن واحدا خالف 10 وهذا الواحد أدرج والعشرة فصلوا الروايتين، فصلوا أسبغوا لوحدها وفصلوا كلمة أسبغوا ويل الأعقاب من النار وحدها. يبقى إذن هنا ليس الأمر ظنيا، أصبح يعني شيء قطعي أنه أخطأ. فلما يكون رواية مقابل رواية، اسم حضرتك إيه؟ شيخ أمي؟ أندي. الشيخ أندي، الشيخ أندي ده على فكرة علامة، بس هو متخفي في الكمامة، مستخبي في الكمامة، هو بيسأل أسئلة كده حس إن ابن الصلاح جه في تاني مرة تاني إن شاء الله ربنا ينفع بيه. ده إندونيسيا؟ إندونيسيا ما شاء الله. أندي ده يبقى إمام إندونيسيا في الحديث، وإيش خفاكم في خراسان ونزع بقى الإمام عليكم كده ونقعد إحنا نبيع درة. ربنا يوفقكم جميعا. فقال أتى بعبارة تفصيل هذا من هذا وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. يعني لو كان هذا الطريق الذي أنا أريد أن أقول الذي يفصل بين مسألتين ضعيف لا أستطيع أن أرجح، سأتوقف. أو رجحنا أنها من المتن، لا نستطيع أن نرجح أنها من المتن، ويكون هذا توقفنا هذا ضعيف، التوقف نفسه ضعيف. لو قرأت العبارة فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن لا نستطيع. ويبعد الإدراج في وسط المتن قليل ليس كثيرا، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. فالرواة حصل فيها لخبطة، هو أصلا من مس ذكره فليتوضأ. بعضهم رواها من مس فرجه فليتوضأ، بعضهم راح قال من مس فرجه أو أنثيه فليتوضأ وضوءه، فزاد كلمة إيه أنثيه. وفي بعضهم قال من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه. الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، خطيب البغدادي ده طبعا إمام الحديث في دار السلام، صاحب تاريخ بغداد كتاب 15 مجلد، حاجة عظمة. وطبعا قل فن من فنون الحديث إلا وللخطيب فيه من المؤلفات النافعة، كما قال ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب في كتبه. عارف العيال؟ العيل يعني إيه؟ العيل يحتاج إلى من يعوله، العيل طفل يحتاج إلى أمه، صح؟ يعني صغير ما زال يحتاج إلى العلم. فالإمام الخطيب هذا ألف كتابا نافعا ماتعا في مجلدين، وطبع طبعتين، طبعة تحقيق الدكتور عبد السميع الأنيس في مجلدين، وطبع بتحقيق واحد اسمه محمد مطر الزهراني في مجلدين أيضا. وهذه أفضل، السنة دي أفضل من الأولى، أدق. الأولى فيها عليه فيها تعقبات، ولكن الثانية هذه نادرة بس موجودة على الإنترنت ممكن تلاقيها. فيذكر لو قرأت أنت 100 صفحة من هذا الكتاب لاستطعت أن تحكم على حفظ هذا الإمام. اقرأ 100 صفحة من الكتاب من أول الكتاب، الفصل الوصل المدرج في النقل في مجلدين، كتاب ماتع ونافع جدا. وأنا بحثت كثيرا حتى أجد الطبعة الثانية بعد لئن وجدتها، فكأنني وجدت كنزا ثمينا، لأن يعني الطبعة الأولى التي كانت موجودة أكثر. فالكتاب الفصل الوصل المدرج كتاب ممتاز جدا. جيل الخطيب الإمام ابن حجر ألف رسالة أيضا في هذا الموضوع، ولكنها مفقودة غير موجودة. جاء الإمام السيوطي وألف أيضا رسالة وهي نافعة وجميلة وأسلوبها سهل وميسر، تستطيع أن تقرأها وأن تفهم أكثر من رسالة الشيخ الخطيب، أسهل من رسالة الإيه؟ الشيخ الخطيب. وجه الشيخ عبد العزيز الغماري وكاتب أيضا رسالة في هذا الباب ومطبوع، كل الكتب دي مطبوعة ما عدا كتاب ابن حجر هو المفقود ليس بين أيدينا. فأنت ممكن تجيب بقى تسهيل المدرج بتاع السيوطي وتقرأه، موجود ومطبوع وعن النت موجود، أو تجيب رسالة الشيخ الغماري، لأن برضو كلما اقترب العصر كلما كانت العبارة أسهل. وبعد كده اقرأ 50 صفحة أو 100 صفحة من كتاب مين؟ الخطيب البغداد، أنت كده استطعت أن تفهم مبحث الحديث المدرج. والله تعالى وأعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم، نريد أن نختم قبل رمضان إن شاء الله، فمعلش هنطول شوية، وممكن بعد كده نقعد للمغرب، يعني بعد المغرب شوية كده ماشي، بحيث نختم الكتاب ماشي قبل رمضان. الله المستعان بإذن الله. شوف جزاك الله، طب افصل يا شيخ على حسن كده، جزاك الله، عرفت افصل عشان نعرف نتكلم مع عبد الله وتوصل على الزوار.